طبعا انا قلت في البداية حرف الاي ينطق كما هو حرف اي، بس انا قلت بدال الاي قلت اي، سوري. حرف الاي ينطق كما هو حرف الاي اذا توفر بعده احدى الاحرف الثلاثة، الاي او الاي او الواي. مثال عليها اخذنا كلمة مثلا اير، اي نطقناها اي اير، لذلك نطقناها بحرف الاي السبب لوجود حرف الاي بعد حرف الاي. وكلمة مثلا بلاي نطقناها حرف الاي، ما نطقناها بحرف البلاي، نطقنا الاي حرف الا، بل نطقناها بحرف الاي كما هو يعني بلاي، السبب لوجود حرف الواي وهو احدى الحروف الثلاثة. والحرف اللي هو الحرف الاي مثل كلمة تيك، كلمة كير، ما نقول كاري او كار، خطأ لوجود حرف الإي في نهاية الكلمة في كلمة كير. وكلمة تيك خطأ، نحن نقولها تاك لوجود حرف الإي في نهاية كلمة تيك. وأشكركم على حسن الاستماع، وأرجو الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل الصالح، أسأل الله يتقبله ويجعله عملا خالصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في لقاء آخر بإذن الله مع الكلمات التي سوف ترسل سواء من الغد أو بعد غد.